صباح الناس الحلوة يا خالي، اجعلي يومك عالصبحية ود وحب ورزق حلال، وصباح لون الورد الزاهي وبركة وصحة وستر إلهي، أصلك مصر يا عم عطية، صباح الفل يا عم عطية، صباح الناس الحلوة يا خالي، اجعلي يومك عالصبحية ود وحب ورزق حلال، وصباح لون الورد الزاهي وبركة وصحة وستر إلهي، أصلك مصر يا عم عطية. نبدأ مصري أصيل، عندك عزة وهمة قوية، وجبين عالي وصبر جميل، شارب مية زلة المصرية من اللي بتجري في نهر النيل، صاحب مبدأ مصري أصيل، عندك عزة وهمة قوية، وجبين عالي وصبر جميل، شارب مية زلة المصرية من اللي بتجري في نهر النيل، ماشي بهمة قوية عافية، بإيمان نابع من وجدانك، وروحك حلوة روح مصرية، ومصر الحرة الغالية ميدانك، ماشي بهمة قوية عافية، بإيمان نابع من وجدانك، وروحك حلوة روح مصرية، ومصر الحرة الغالية ميدانك، وعندك أحلى وأغلى ضمير، علشان كده وياك مسطورة، واللي بيعمل